أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في الآيات قبل هذه من سورة النور أولا حرمة الزنا وأنه فاحشة عظمى وأن حد الزاني البكر جلد 100 جلدة ثم تغريبه سنة في السجن وإلا خارج البلد. أما الثيب الذي سبق أن تزوج وعرف الزواج فإن الحكم فيه الرجم بالحجارة حتى الموت. وبين لنا تعالى أن الزاني لا يأتي إلا زاني أو مشرك، والزانية لا تأتي إلا زاني أو مشرك، تنفيرا لعباده المؤمنين من هذه الخصلة القبيحة السيئة المدمرة للبلد والأمة. كذلك إذا اتهم رجل امرأته فإن عليه أن يلاعنها في المسجد، يشهد 4 شهادات ويلعن نفسه على أنه صادق فيما رماه به. فهي إن وافقته أقيم عليه الحد بالرجم وهو نجا، وإن رفضت ما قاله شهدت 4 شهادات ودعت الله بالغضب عليها إن كان زوجها من الصادقين ثم يفرق بينهما. حرم الله تعالى القذف، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول لأخيه المؤمن زنا أو لاط أو فجر، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرمي أحد إخوانه أو أخواته بهذه الفاحشة القبيحة المنكرة. ومن أعماه الشيطان وورطه في المحنة وقال فلان زاني أو أنت زاني أو أنت زانية، يطالب بأن يحضر 4 شهود على دعواه يشهدون أمام القاضي بأن فلان حقا زنى أو فلان زنت، وهيهات أن يظفر بهذا ويحصل على 4 شهود بالباطل ولو بالحق، ما يمكن أن يوجد 4 شهود. فإن عليه أن يجلد على ظهر 80 جلدة وتسقط عدالته في البلد، يصبح لا قيمة له حتى تمضي أيام ويتوب وتظهر توبته. إذن هذه الأحكام شاء الله تعالى أن يقول يا أيها الذين أمنوا ليعلمنا الأسباب التي من شأنها ألا نقع في هذه المهنة، هذه الفاحشة. علمنا أسباب إذا أخذنا بها ينجينا الله من فتنة قبيحة الزنا والعياذ بالله واللواط. فقال عز من قائل يا أهل الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من صدقتم الله ورسوله، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا أمر الله، من رفضه ولم يعمل به عنادا كفر، ومن تركه جهلا ومعصية يجب أن يتوب وأن يستغفر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أما بيتك التي فيها زوجك وأولادك فلا تستأذن، ولكن إذا دخلت سلم عليهم السلام عليكم. أما أن تستأذن على زوجتك وأولادك فلا، الاستئذان على بيت غير بيتك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوها حتى تستأنسوا. ومعنى تستأنسوا تستأذنوا من الأنس، من الإنس آدمي، الحيوان ما يستأذن، يدفع برأسه الباب ويدخل، لكن الإنسان المكرم بالعقل والآدمية ما يدخل حتى يستأنس، أي يستأذن أهل الدار بأن يقول السلام عليكم أأدخل، وليقرع الباب قرعا خفيفا. كانوا يقرعون باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأظافر فقط، بالأظافر ما هو هكذا. فمن الأدب اللازم ألا ترفع صوتك بأعلى صوت تزعج أهل البيت، وألا تقرع الباب عليهم قرعا عنيفا، وتستأذن وتقول أدخل بعد أن تسلم عليهم ثلاث مرات، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن قالوا أدخل دخلت، وإن قالوا ارجع يجب أن ترجع، وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ذلكم خير لكم. هذه الآداب الرفيعة السامية لعلكم تذكرون ما سبق أن علمتم من حرمة الفاحشة ومن بيان قبحها، حتى تستعملوا هذه الآداب للحفاظ على طهارة أرواحكم وزكاة نفوسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، بمعنى تستأذنوا، أي تطلبوا الإذن من أهل الدار أن يأذنوا لكم بالدخول، والكيفية بعد قرع الباب السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن قالوا ادخل تفضل دخلت، وإن قالوا رجع رجعت. ومن لطائف العلم أن أحد رجال السلف من الصحابة قال طلبت هذا 40 سنة ما ظفرت به، وأنا أود أن يقال يرجع فنرجع نفسي مطمئنة وأنا أحمد الله، 40 سنة وأنا أحاول ما ظفرت بهذه الفضيلة. فهمتم؟ يريد أن يقال أرجع فيرجع ونفسه طيبة مطمئنة، لأن أكثر الناس لو قيل أرجع يغضب، يرجع طاعة لله عز وجل لكن نفسه ما هي مطمئنة. لكن هذا الصاحب أو هذا الابن من أبناء الصحابة يقول طلبت هذه الفضيلة 40 سنة ونقع الباب على إخواننا ونستأذن قولوا ادخل، ما قال لأحد يرجع. وهنا أيضا يجب إذا قيل من ألا تقول أنا أنا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب ابن الصاحب صاحب رسول الله ابن صاحبه استأذن يوما على الرسول فقال الرسول من؟ قال أنا. فأصبح الرسول أنا أنا ينكر ذلك عليه، ما تقول أنا، قل عبد الله أو عمر أو عثمان أو فلان وفلان، كلمة أنا ما تنفع ولا تجوز. هذا جابر وقع في هذه وأنكر عليه الصلاة والسلام بما سمعتم أنا أنا أنا، ينكر عليه هذا ولا لا؟ قل عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن عيسى أو عمر. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في الدار التي أردتم الدخول على أهلها المنزل كما هي مسكن ما وجدتم فيها أحد يأذن لكم فلا تدخلوها. قرعت الباب السلام عليكم السلام عليكم، ما كلمك أحد ولا أجابك أحد، ماذا تصنع؟ ترجع وتعود، إذا أذن لك دخلت، ما أذن لك لم تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من منكم طلب هذه وما ظفر بها؟ اطلبوها قد تظفرون بها، وتعرف نفسك كيف هي أخلاقك وآدابك ونفسيتك، تغضب قل لي ما، تنزعج أو تفرح وتقول الحمد لله امتثلت أمر الله مرة واحدة ولو مرة. يقول أحد الأبناء أنا استفدت بها معكم مرة واحدة، قلت لي ارجع فرجع، هنيئا لك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فعل أمر لا يحل أبدا معصية الله بحال من الأحوال. وإن قيل لكم ارجعوا أي صاحب البيت قال ارجع مشغولون أهلي كذا فارجع، ولا تغضب ولا تكرب ولا تلعن، هو أزكى لكم أي أطيب وأطهر لنفوسكم. لو دخلت بدون إذن يا ويلك، انعكست نفسيتك وأصبحت من الهابطين. لكن الرجوع امتثالا لأمر الله عز وجل ويبقى على كرامة المؤمنين وما هم عليه، هذا يزكي نفسك ويزيدها طهرا وصفاء، هو أزكى لكم. وقوله تعالى والله بما تعملون عليم، هذه تذكرها دائما في مثل هذه المواقف، أن تحركاتك أن سكناتك أن ما رأيته ما تريده، اذكر أن الله عليم بك مطلع عليك حتى لا تقع في معصيته بارتكاب مخالفة أمره أو نهيه، والله بما تعملون عليم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. روي في سبب نزول هذه الآية أن امرأة من الصحابيات أن امرأة من الأنصار، الأنصار يقابل المهاجرين، المدينة كانوا مهاجرون وأنصارا والآن إن شاء الله مهاجرون وأنصار إن شاء الله. قالت هذه المرأة يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، إما كشف بعض جسمها إما كذا إما كذا. لا والد ولا ولد، لا أريد أن يدخل علي أحد. قالت فيأتيني الأب فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل علي رجل حتى من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها. الآية نزلت في هذه المرأة، مرأة من الأنصار شكت إلى الرسول أن والدها يدخل عليها وهي في حال مات أن يكشف عنها، يدخل عليها الولد كذلك، ماذا نصنع يا رسول الله؟ بما يجيبها الرسول سكت، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها أبدا، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا وعودوا إلى بلاد دياركم ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا قال أبو بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فالآية الأولى سببها امرأة، والثاني أبو بكر الصديق فرضي الله عنهما، كان سببا لهذا الخير في الآداب الكاملة. المرأة شكت تألمت، يدخل أبوها يدخل ولده أخوها، ما تريد أن يدخل بدون استئذان، ما كان الاستئذان مشروع. فلما شكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الكريمة. أبو بكر كان حاضرا في المجلس لما شكت المرأة، فقال: يا رسول الله، إذن في طريقنا إلى الشام في التجارة في كذا فيه الخانات وفيه الدكاكين، ماذا نصنع؟ فنزل قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وحاجتكم. هكذا يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها سكان فيها متاع لكم، بضائع حاجات كالدكاكين وما إلى ذلك، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هكذا يربي عباده المؤمنين، ليعلم المؤمن أن الله يعلم ما يخفيه وما يستره في نفسه وما يبديه وما يظهره. فإن الله معنا حيث كنا، ونحن بين يديه يعلم ظاهرنا وباطننا، فلنراقب ربنا عز وجل، فلا نتكلم بكلمة ما يحبها، ولا ننظر نظر ما يريدها، ولا نتناول لقمة لا يجيزها، ولا نمشي خطوة لم يأذن فيها، لأنه معنا أينما كنا يعلم ما نبديه وما نكتمه. هذه الآداب السامية الرفيعة انتفع بها المسلمون وأصبحوا خير أمة على وجه الأرض. فهذه الآداب لا توجد عند الشرق ولا الغرب، لا عند اليهود ولا النصارى، ولكن لما عم الجهل أضاعها المسلمون وتركوها. والآن أسمعكم شرح الآيات مرة ثانية لتتأكدوا مما علمتم. معنى الآيات: نظرا إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك، كان المناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك، ففرض الله تعالى على المؤمنين الاستئذان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى تستأنسوا؟ تستأذنوا. وعبر بالاستئناس لأنه الحيوان ما عنده أنس ولا كذا، والإنسان يستأنس به. أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا تدخلوا بيوتا على أهلها حتى تسلموا عليهم قائلين السلام عليكم وتستأذنوا قائلين أندخل ثلاث مرات السلام عليكم أندخل ثلاث مرات فإن أذن لكم بالدخول دخلتم وإن قيل لكم ارجعوا أي لم يأذنوا لكم لحاجة عندهم فارجعوا. وعبر عن الاستئذان بالاستناس لأمرين أولهما أن لفظ الاستناس وارد في لغة العرب بمعنى الاستئذان وثانيهما أن الاستئذان من خصائص الإنسان الناطق وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش إذ يدخل على المنزل بدون إذن. وقوله تعالى ذلكم خير لكم أي الاستئذان أي طلب الإذن خير لكم أي من عدمه. لماذا؟ لما فيه من الوقاية من الوقوع في الطامة الكبرى الفاحشة والعياذ بالله والإثم. لعلكم تذكرون أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم وبذلك يزداد إيمانكم وتسمو أرواحكم. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا أي في البيوت يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها ارجعوا. وقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا لأمر اقتضى ذلك. لما يقول لك ارجع؟ لأمر اقتضى ذلك. أنا جالس مع أهلي مع بناتي يجيني آخر يطلب الدخول كيف يدخل؟ قل ارجع. ولهذا حصل من عدنا. وإن قيل لكم ليس نعم فإن لم تجدوا فيها أحد في البيوت أذن لكم بالدخول فلا تدخلوها. وقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا لأمر اقتضى ذلك ما هو مجرد لا تدخل لا بد أمر اقتضى عدم الدخول فارجعوا وأنتم راضون غير ساخطين. أما ترجع وأنت غضبان وساخط ما ينفع هذا ما هو الأدب الإلهي. ترجع وأنت تبتسم فرح لأنك امتثلت أمر الله عز وجل فحاولوا تجربوا أنفسكم. وقوله تعالى والله بما تعلمون تعملون عليم أي مطلع على أحوالكم فتشريعه لكم الاستئذان واقع موقعه إذن فأطيعوه فيه وفي غيره من أوامر ونواهي تكمل وتسعدوا. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم هذه رخصة. تعرفون الرخصة من الممنوع يرخص لكم رخصة مما منه تعالى لعباده المؤمنين بأن لا يستأذنوا عند دخولهم بيوتا غير مسكونة أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات أي أمات يحرم النظر إليهن وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك. فللعبد أن يدخل لقضاء حاجته المعبى عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات. أما السلام فسنة على من دخل على دكان أو فندق فليقول السلام عليكم لكن الاستئذان ما يستأذن السلام عليكم. والذي يسقط هو الاستئذان أي طلب الإذن لا فقط أما السلام ما يسقط. دخلت دكان السلام عليكم ما قال السلام عليكم ويقول فردي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أي يعلم ما تظهرون من أقوالكم وأعمالكم وما تخفون. إذن فراقبوا تعالى في أوامره ونواهيه وافعلوا المأمور وتركوا المنهي تكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. والله العظيم والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بيتا مسكونا غير بيته. مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بيتا مسكونا في سكانه، فلا يحل له أن يدخل إلا بإذن فقط، وينبغي أن يستأذن ويقول السلام عليكم ندخل، فإن قالوا رجع رجع، وإن قالوا ادخل دخل، وإن قالوا انتظر انتظر. نعم. قال الشيخ في النهر: صح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم، وقال من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له. رجل دخل على الرسول بدون استئذان، قال الرسول ارجع، ما سلم، ارجع وادخل فسلم. ولهذا السلام كالاستئذان، أولا السلام عليكم ندخل، ثم إن قيل ارجع ارجع، وإن قيل انتظر انتظر، وإن قيل ادخل ادخل. نعم. وقال: ورد في الصحيح ما يجعل الاستئذان متأكدا فوق المشروعية، إذ أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. من أجل البصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته هذه، وفي باب الحجرة جحر صغير، هذا يوجد في البيوت القديمة تستطيع تنظر من خلاله، جحر صغير في الباب إلى جنب الباب، البيوت ما كانت بالحديد والإسمنت. فهذا الرجل جاء وسلم على نادى الاستئذان وهو ينظر مع ذاك الجحر، ينظر داخل الحجرة ما فيها، فبما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول كان يرجل شعره بمدين بيده عود حديد كذا، يرجل في شعره، قال لو أعلم أنك أعلم أنك تدخل لطعنت بها عينيك. تنظر، لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. فلهذا حرام علينا أن نتحسس أو نتجسس في بيوت المسلمين، وهذه صريحة في أنه لا يحل لمؤمن أن يتسمى بأذنه ماذا يقال في البيت أو ماذا يحدث، أو يحاول أن يطلع من وراء الباب عما يجري في البيت. هذا التجسس حرام في الإسلام، والرسول قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بعينيك بهذه الحديدة التي في يده. عرفتم هذا؟ لا يحل أن تتحسس أو تتجسس عن مؤمن في بيته، إما من طريق نافذة، من طريق شقة الباب، من طريق كذا، لا يحل أبدا هذا. نعم. ثانيا، الرخصة في عدم الاستئذان من دخول البيوت والمحلات غير المسكونة للعبد فيها غرض. هذه رخصة، والحمد لله، نقول جزاه الله الحمد لله، الفضل لله، رخص لنا في عدم الاستئذان في الدكاكين والمقاهي والمصانع والمطاعم، لأنها مفتوحة طول النهار للناس، لكن إذا دخلت تقول السلام عليكم، ما تستأذن تقول لا ندخل السلام عليكم، من يجيبك؟ الباب مفتوح طول النهار. ذي رخصة ولا لا؟ رخص الله لعباد المؤمنين عدم الاستئذان في البيوت العامة، المحلات العامة. ثالثا، من آداب الاستئذان أن يقف بجانب الباب فلا يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة، وأن يقرع الباب قرعا خفيفا، وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات. هذه أربع آداب. أولا الاستئذان، ثانيا ألا يقف في وجه في عرض الباب، يقف إلى جنب الباب، ممكن لما يفتح يشاهد مرأة أو يشاهد كذا، ما يقف في عرض الباب، يقف إلى جنبه أولا. هذا أولا. ثانيا أن يرفع صوته بقدر الحاجة. ثانيا أن يخفض صوته، ما يرفع صوته ويصيح من الزعاج سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أما سبحان الله الحمد لله يزعجهم، يخفض صوته السلام عليكم، ما هو السلام عليكم، من الآداب النبوية هذه. نعم. وأن يقرع الباب قرعا خفيفا، وأن يقرع الباب قرعا خفيفا ما هو بعنف، هذه موجودة عندنا بشدة يزعج الإنسان. قلت لكم قالوا كنا نقرع باب الرسول بأظافرنا، ما هو باليد هكذا بالأظافر، وهذا عام إذا قرعت باب أخيك قرعه بلطف ورفق ما هو بشدة وعنف وصوت عالي. قال السائل والجرس، الجرس ما تشدد، نعم إذا كان تكثره تزعجه، زق الجرس وانتظر قليلا بعد لحظة كذا مرة ثانية، أما كذا كذا حقيقة مزعج هذا. وأن نعم. يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، وأخيرا يقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن قالوا تفضل دخل، وإن قالوا ارجع يرجع غير غضبان ولا زعلان كما تقولون، راضي مطمئن. نعم. رابعا وأخيرا، في كل طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة. في كل طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة. قال ومن هداية الآيات في كل طاعة لله ورسوله خير وبركة، والله العظيم حتى ولو كانت السلام عليكم، كل طاعة لله ورسوله فيها خير وبركة للمطيع ولو كانت كلمة.